يسيرت بمقارنة بفتنة الشبهة، فإن فتنة الشبهة تخرج العبد من طيات من قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى الكفر والضلال والعياذ بالله رب العالمين. فهي ومن حرص فيها ندم، أي من بخل ندم. الحكم إلا لله، وحقا إن الحكم إلا لله، ولكن هيهات هيهات، أين العلم وأين البصيرة وأين الاستنباط وأين الأحكام وأين تنزيل الأحكام على الواقع؟ قالوا إن الحكم إلا لله، فكفروه وهو من هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كفرته الخوارج في عهده وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم رسول الله وصهره أي زوج ابنته وأول صغير يدخل في الإسلام، وفدى بمنزلة هارون من موسى منه، وهو أبو الحسن والحسين صبغ أهل الجنة، كفرته الخوارج بفتنة الشبهة، فقالوا إن الحكم إلا لله، وأنكروا عليه ثلاث خصال. فلما جميلتين، فهو يعلم منهم، فلقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يراهم. سفهاء الأحلام أحداث الأسنان مخاطبا صحابته صلى الله عليه وسلم قائلا: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامهم فإذا ابن عباس يرتدي هاتين الحلتين ويذهب إليهم ويدخل عليهم فيقول السلام عليكم فيرد عليهم، ثم يقول: ما هذه الحلل يا ابن عباس؟ فهو قد علم أنهم زهدوا الدنيا، فقال: قال الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أفتنكرونها علي؟ قالوا: اللهم لا. ثم قالوا: وما جاء بك؟ قال: جئتكم من عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله ومن عند صحابته صلى الله عليه وسلم، ولا أجد فيكم منهم أحدا. فقالوا له: يا ابن عباس، وما جاء بك؟ قال: جئت أبلغكم ما يقولون فما تقدمون على علي بن عبد رسول الله وامير المؤمنين؟ قالوا ثلاث خصال او ثلاث خلال. وهنا نكمل فتنه الشبهه، لانهم كفروا. فقال ابن عباس: وما هم؟ قالوا: ان الحكم الا لله. قال: صدقتم. وما هي؟ اي الخصال الثلاث. قال احدهم: حكم كتاب الله، اي حكم الرجال في كتاب الله، حكم الرجال في دين الله ومال دين الله ومال الرجال. فقال ابن عباس: والثانية؟ قال: قاتل القوم ولم يسلم ولم يرد. فان كان قاتلهم وحل قتالهم، فلم لم ناخذ السم والغنائم؟ والا قال: والثالثة؟ قالوا: نحسنه من اسم امير المؤمنين، فان لم يكن اميرا للمؤمنين فهو امير للكافرين. كفروا عليه بفتنة الشبهة، فاصبح عندهم كافرا. ومنذ يوم كانوا يقاتلون تحت رايته. انه الجهل وعدم العلم وفتنة الشبهة التي يخرج بها العبد أخاه من سمرة المسلمين. فإذا ابن عباس يقول لهم: أرأيتم إن خرجت لكم من كتاب الله وسنة رسوله أرجل، أي أرأيتم إن جئتكم من كتاب في بيت الله الحرام، اتاه اعرابي فقال له: يا امير المؤمنين قم. فقال عمر: لما؟ قال: قم فاحكم في هذا المحرم الذي قاتل صيدا وهو محرم. فاخذ عمر بيد من كان بجواره وقال له: قم حتى نحكم في شانك. فاذا وقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ألا ترون بأن الله قد حكم الرجال في دين الله وأنا حكم؟ أترون أني قد خرجت من هذه؟ قالوا الله أعلم. قال وأما الثانية فأنتم تقولون بأنه قاتل القوم ولم يسلم ولم يغلب. قالوا نعم. قال فإن في القوم أم المؤمنين عائشة وهي أمكم، وإن قلتم بخلاف ذلك فقد كفرتم. قال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فإن فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للمشركين. قالوا نعم. قال فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حينما قال لعلي: يا علي اكتب وانصرف الثلث وبقي الثلث، وتاب الله على من تاب الى ان قتل اخرهم في النهوات. كفروا عليا بتهمه فتنه الشبهه لانهم ضر واضر وفتن. هكذا فتنه الشبهه تخرج المرء من المعتزلة في عهد المأمون. قالوا بأن القرآن مخلوق، فتنة شبهة. فوقف الإمام أحمد بن حنبل طيب الله ثراه إمام أهل السنة يقول بأن القرآن كلام الله، ولا أزيد. فإن دين الإسلام قيد له المولى عز وجل رجلين دافعا عن عقيدة التوحيد. الأول هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في عام الردة، يوم أن منعت بعض قبائل الجزيرة في اليمن أموال الزكاة، وقال فبجهلهم وبسوء قصدهم ونيتهم واتباعا للهوى فتنوا فضلوا واضلوا، وهي لله. واذا بابي بكر يقول: والذي بعث ولو انصاع إليه من هدم ركن وقيل من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. فتنة شبهة خرجوا بها، وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن قال المعتزلة في قوله تعالى مؤولين إياه بهوى المتبع وفساد في الاعتقاد والإرادة وسوء القصد، قالوا عن قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا فأولوه قائلين إنا خلقناه قرآنا عربيا، واستحسن المؤمنون هذا الكلام فبطالته بطانة سوء، فأمر بأحمد بن حنبل فشد وساقه وجلد حتى يقول ما قاله بعض أهل العلم في زمانه بأن القرآن مخلوق. قال لا، القرآن كلام الله ولا أزيد، وظل يجلد في عهد المأمون والمتوكل والواثق والمتوكل والمعتصم، حتى قال أحدهم للجلاد ثكلتك أمك شد عليه الوثاق حتى خرج الدم من ظهره طيب ما أصرى، ليقول بأن القرآن مخلوق وهو يقول القرآن كلام الله. أتعلمون بما يعني كفينا. فلو أولت كما أول الأولى ما أصبحت والعياذ بالله، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي وقد خلقتم الله عليكم كفيلا. يخرج المرء من عباءة الإسلام إلى الضلال والكفر بفتنة الشبهة، طلوا فتنوا وأفتنوا. ولذلك قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: ما للإسلام نصر وما للفلاسفة كسر، أوتوا زكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. ما للإسلام نصر أي منتصر بدين الله الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا فتنة الشبهة وفتنة الشهوات، الشهوات وفتنة الشبهة أعم وأعظم، ولا تكون إلا من تحت جهلنا وسوء قصد وهوى متبع وسوء ظن وفساد في الإرادة وفي الاستدلال وفي استنباط الأحكام. فتنة الشبهة مآلها إلى الكفر والضلال والعياذ بالله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، فيقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، إنما ينتزعه من العباد إنما ينتزعه انتزاع العلماء، حتى لم يبقى إلا حتى إذا لم يبقى عالم استفتى الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يرى الرشد في غيره فقد خانه. لما؟ فتنة الشبهة وفتنة الشهوة من وراء الجهل وسوء القصد. من أفتى بغير علم كان إثمه على ومن أشار على أخيه بأمر يرى الرشد في غيره فقد خانه. ونحن في فتن تموج كموج البحار، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، أي الذي يسعى لإثارتها وفتنتها. من تشرف إليها تستشرفه، أي من تعرض لها أخذته وفتنته. فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به، أي من وجد فتن قاطعة عينيه. وآه آه من فتن آخر الزمان. يقول حذيفة بن اليمان طيب الله صلاه رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين: قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير؟ فقال حذيفة: وما دخله يا رسول الله؟ قال: فيه شبهة غير صاف، فيه شبهة وشهوة. نعم، وفيه دخل. فقال حذيفة: وما دخله يا رسول الله؟ قال: شبهة وشهوة. فقال حذيفة: يا رسول الله، وما أو بعد هذا خير؟ قال: قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقال يا رسول الله: أو بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة لنا يا رسول الله. بأجنحتنا ويتكلمون بألسنتنا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فالظاهر إسلام والباطن كفر براء ذبح وتقتيل هنا وهناك صفهم لنا يا رسول الله هم من جلدتنا أي إن كنا في فتن وهرج ومرج فقال صلى الله عليه وسلم إلزم عليك وإن طعمت على جذع شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك تجنبا للفتن فتنة الشبهات وفتنة الشهوات ففتنة الشبهات تخرج